وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقينا. قلنا الكلام كان في أنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء. النكتة هنا على تقدير وفرض ثبوته. عرفنا فيما تقدم على أن الاستصحاب لا بد فيه من تحقق شرطين وركنين: يقين سابق وشك لاحق. فاليقين بحسب نصبه لا ينقض اليقين بالشك أو بالشك لا ينقض اليقين بالشك يستدعي يقينا وجدانيا محرزا ثابتا. إذا شككنا بمثلها كذا يقين يأتي الكلام لا تنقض اليقين بالشك. أما شك على تقدير ثبوت شيء فظاهر الاستصحاب وأخبار الاستصحاب لا تكون ناظرة إليه. فأحد ركني الاستصحاب وهو اليقين السابق لم يكن محققا، وإذا لم يكن محققا فلا يجري الاستصحاب. فإذا إشكال، قلنا إذا قيل إشكال يعني أن المسألة تحتمل وجوه، أحد الاحتمالات كذا وأحد الاحتمالات كذا. فالاحتمال الأول وأحد وجهي الإشكال أن لا يجري الاستصحاب إشكال. إشكال من عدم إحراز الثبوت، نحن نحتاج إلى ثبوت للحادث، يعني يجب أن يكون الحادث السابق متيقنا ثابتا. فإذا كان متيقنا ثابتا يأتي الكلام فإذا شككنا فيه. من عدم، هي كلمة من عدم بيان لعدم صحة الاستصحاب. من عدم إحراز الثبوت يعني لا تيقن بحدوث الحادث سابقا، فلا يقين ثابت في المقام. والعبارة واو حالي والحال لا بد منه أي من اليقين السابق في الاستصحاب. ولا بد منه بل ولا شك، أرجو التوجه. إذا انتقض اليقين السابق أي شك نحن نتكلم؟ شك في يقين سابق. إذا لم يكن اليقين السابق محققا الشك المتفرع عليه بما يناسبه أيضا لا يكون حاصلا. ولذا قال بل ترقي، بل ولا شك أيضا في البقاء، بل ولا شك أيضا في البقاء، لأن الشك في البقاء فرع الثبوت للشيء، فرع الثبوت للشيء. واضح المثل؟ فرع الثبوت للشيء والحال لا ثبوت. ولا شك فإنه أي شك على تقدير لم يثبت، فإنه أي شك على تقدير، يا شك شك على تقدير الثبوت. لا كل شك بما هو شك، الشك فعلا حاصل لا ننكره، لكن نحتاج إلى شك على تقدير الثبوت. شك على تقدير الثبوت لم يكن ها هنا أيضا حاصل، شك على فرض وتقدير الثبوت لا على الثبوت. واضح المثل؟ فإنه على تقدير لم يثبت، يعني لم يثبت على أي تقدير؟ شك على شك على فرض على تحقق الثبوت، وشك على فرض الثبوت ليس محلا للكلام. أذوته عدم جريان الاستصحاب. ومن وجه جريان الاستصحاب، هذا الشكل الثاني للإشكال، ومن أن اعتبار اليقين، يا يقين، إنما هو أي اليقين متوجه وناظر إلى كيفية الحدوث، متوجه وناظر لا إلى كيفية الحدوث، لا إلى كيفية الحدوث. يقول شكنا ليس ناظرا إلى كيفية الحدوث، يريد حدوثا، يريد ثبوتا. أما الثبوت بأي كيفية من الكيفيات لا تنقض اليقين بالشك، أما ذات اليقين ثبوته بأي كيفية كان، لا، ليس الكلام، يعني ليست أخبار لا تنقض على نظر المصنف، ليست أخبار لا تنقض ناظرة إلى كيفية الثبوت، أنه وجداني، أنه تعبدي، أنه بأي كيفية من الكيفيات، لا، أعطتنا قاعدة هذه القضايا وهي أخبار الاستصحاب، والقاعدة هي الإبقاء، قاعدة الإبقاء للثابت. أما الثابت بأي كيفية ثبت؟ ثبت ثبوتا وجدانيا، ثبت ثبوتا تعبديا، ثبت على أي مسلك من المسالك، فلن تتكلم، هكذا يدعي المصنف. بل ومن أن اعتبار اليقين إنما هو إن هذا اليقين متوجه وناظر لا إلى كيفية الحدوث، بل لأجل أن التعبد والتنزيل، يعني وتنزيل المشكوك منزلة المتيقن، وتنزيل المشكوك منزلة المتيقن، والاستصحاب هذا شغل عمله، لأجل أن التعبد والتنزيل شرعا، اكتبوا في الاستصحاب، ليس متوجها وناظرا إلى جهتي وكيفية الحدوث، أنه قلنا بالوجدان أو بالتعبد أو بأي كيفية، ليس ناظر، لا شنو ناظر، بل إنما هو أي التعبد والتنزيل الكتاب، بل إنما هو أي التعبد والتنزيل في البقاء. وإن مسألتنا كأن هذه الأخبار تريد أن تدرسنا درسا، وهو قاعدة الإبقاء لمن؟ للثابت. الثابت تقديري، الثابت وجداني، الثابت تعبدي، كأن المسألة ليست ناظرة إلى هذا، تريد إثبات قاعدة الإبقاء. إنما هو أي التعبد والتنزيل، إنما هو في جهتي، أي أنه ناظر إلى جهتي، في جهتي وفي جهة البقاء، يعني يريد أن يثبت قاعدة البقاء، لا في الحدوث، لا في الحدوث، الحدوث يا الحدوث المتيقن السابق، بأي كيفية حدث؟ حدث على نحو كان وجدانيا للناس، كان تعبديا للناس، كان بأي كيفية للناس، هذا كأنه لم يكن منظورا إليه في أحاديث الاستصحاب. بل إنما هو في البقاء لا في الحدوث، أي ابق الحادثة. تقول لنا هذه الأخبار، تقول لنا يجب عليكم أن تبقوا الحادثة، أما كيفية الحادث فليست ناظرة إليه، واضح العبارة، لا في الحدوث، فيكفي الشك فيه أي في البقاء، على تقدير الثبوت، كان الثبوت وجدانيا أو غير وجدانيا لا فرق في ذلك، ثبوت إذا علمت بثبوت أبقه، هذا الإبقاء الذي أمرنا به فصار قاعدة طبقا لأخبار الاستصحاب، هذا لم يكن مبينا لكيفية الثبوت، فيتعبد به أي بالبقاء فيتعبد بالبقاء عليما على هذا التقدير، أي على تقدير الثبوت بما هو ثبوت بلا نظر إلى كيفية الثبوت. واضح المثل؟ فيتعبد به على التقدير، يعني على فرض الثبوت، فيترتب عليه أي على البقاء، فيترتب على البقاء الأثار. وقع هسه الأثر أرجو التوجه عقلي شرعي، الأثر يترتب، وقد تقدم تفصيله معنى الشرعي والعقل. فيترتب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر للمستصحب. المستصحب تشوف آثار حينه، الحكم موضوع، الموضوع الآثار الشرعية المترتبة عليه ما هي، نرتبها في البقاء. فعلا فيما كان هناك أثر للمستصحب، واضح العبارة. وهذا يا هذا يعني والوجه الثاني حينما قال ومن أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد إلى آخر العبارات، وهو دليل الاستصحاب على أن الشك بالبقاء على تقدير الثبوت يجري في حقه الاستصحاب. وهذا هو الأظهار بنظر من؟ بنظر المصنف. تقدم فيما مضى أن قلنا أن المصنف لم يختار في الإمارات طريق مسلك تتميم الكشف ولا جعل المؤدى المماثل موتيلولا، قال فقط في الحجية، فوقع في مشكلة الاستصحاب. الآن يقول بهذا الذي بينا يكفينا الثبوت التقديري بأي كيفية كان، هذا يكفينا لكي نجري الاستصحاب. فبنظر المصنف على أن الطرق والمسالك الأخرى الاستصحاب فيها على طبق المعنى، لكن على مسلك يقع في مشكلة، لأنه ليس عنده إلا الحجية، والحجية بما لها من الآثار العقلية. أما أنه يتعصب أي شيء، لا حكم واقعي، لا حكم إلا الواقع، والواقع أصبح مشكوكا فيتصحب أي شيء، فيقول نستصحب الشيء على تقدير الثبوت. واقع مثل على كل، قلنا هذا الوجه الثاني الذي ذكره المصنف حسب الظاهر على كل ما كان، هو لأنه وقع في مضيقة على طبق مسلكه دخل من هذا الباب. وبه يعني وبما وبهذه الكيفية، وبه أي وبهذه الكيفية، كيفية التي جعلتنا نفرض توسعة في الثبوت للأمر الوجداني، ولما هو أعم من الأمر الوجداني فنستصحب. اكتبوا شيء لا بأس به. وبه أي وبهذا التوجيه، أي وبهذا التوجيه من التوسعة لمعنى الثبوت من الوجدان وما هو أعمه لدليل الاستصحاب، وهو لا تنقض اليقين بمن؟ بالشك. وبه الآن نفسر شنو؟ وبه يعني وبهذا التوجيه الذي قلناه، بقاء على تقدير الثبوت الذي قلناه في باب الاستصحاب، وهو لا تنقض اليقين بالشك، يا يقين يا شك، اليقين ولو بما هو أعم من اليقين الوجداني، بهذه التوسعة لدليل الاستصحاب يمكن أن نقول نستصحب ذلك الشيء المتقدم في ثبوته. أقرأ وبه وبهذا التوجيه وبما قلنا الآن يمكن أن يذب أي يدفع، يدفع ويذاب عمن قلنا على بقية المسالك الاستصحاب واضح بلا ريب ولا شبهة. على مسلك المصنف وقع المصنف في شبهة كيف يستصحب، على مسلكه في الإمارات قال نستصحب على هذا الجواب. وبهذا كذا يمكن أن يذاب أي يدفع عما في استصحاب الأحكام. أرجو توجه المصنف يريد الاستصحاب عن من كونه حكميا أو موضوع يترتب عليه الأثر الحكمي، فكان ينبغي له ها هنا أن يقول في استصحاب الأشياء، الأولى أن يقول في استصحاب الأشياء، لأن كلامه لم يختص بما في استصحاب الأحكام، بل أن يذب عما في استصحاب الأحكام التي قامت الإمارات. استصحاب يا أحكام، استصحاب يا أشياء بعبارة أعم ليشمل الموضوع التي قامت الإمارات المعتبرة على من؟ على مجرد ثبوتها ولو بقدر ثقة أو إقامة بينة، فلا حاجة إلى اليقين الوجداني بالنسبة إلى ثبوت الحادث سابقا. واقع عبارة، فإذا التي قامت الإمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها، إمارات قامت على مجرد ما ثبت، هل الذي ثبت ثبت بالوجدان أو لم يثبت الوجدان؟ الإمارات أعطتنا قاعدة أن نبقي ما ثبت، واقع مثلا وقد ثبت عفوا وقد شك في بقائها، أي الأحكام أو الأشياء على ما قلنا، وقد شك في بقائها على من؟ على تقدير ثبوتها مثابتة يقينا ولو على تقدير ثبوتها، فتستصحب. وقف المثل فتستصحب، هذه الأمور التي قلنا كذا كذا وقد شك في بقائها وهي الأحكام أو الأشياء على تقدير ثبوتها، إذا تمت هذه القاعدة تصير فتستصحب. وبه يمكن أن يذب عما إلى آخره من الإشكال، أن يذب عن من؟ عن الإشكال أو من الإشكال، فإذا كلمة من الإشكال تتعلق بمن؟ بيذب من الإشكال، بأنه بيان الإشكال. ما هو الإشكال؟ موتلولا بيان الإشكال، بأنه لا يقين بالحكم الواقعي. اكتبوا، لأن الإمارات لا تفيد إلا الظن بالحكم الواقعي. شنو حكم واقعي؟ ما عدا بالإمارات، الإمارات هي طريقية كاشفة قد تصادف الواقع وقد لا تصادف الواقع، في نفسها وواقعها هي ظنون. فإذا الإشكال هكذا، الواقع لا نتكلم عنه في باب الإمارات، إذا لم يكن لنا واقع هنا فقط جعل الحجية، كيف نستصحب؟ نقع في إشكال، بأنه لا يقين بالحكم الواقعي ومجتمع بنا، ولا يكون هناك أي فيما قامت عليه الإمارة، أي فيما قامت عليه الإمارة، ولا يكون هناك حكم آخر غير الحكم الواقعي. بناء الرسول، بناء على جعل الحكم المماثل للمؤدى، أكو حكم لو ما حكم، أكو حكم ثاني حكم ظاهري، بناء على مسلك المصنف ما حكم آخر الموجود فقط وفقط شنو؟ جعل الحكمية. فإذا ما حكم حتى يستصحب، فنقع في مشكلة بأنه لا يقين بالحكم الواقعي، يقين لأن الإمارات لا تفيد إلا الظن، ما حكم واقعي حكم ظاهري، قال لا المصنف لا يقول، أنا لا أقول بمن؟ بجهل الحكم المماثل. ولا يكون هناك أي فيما قامت عليه الإمارة حكم آخر غير الحكم الواقعي، زين، ولا يكون هناك حكم آخر فعلي شرعي ظاهري، بناء على جعل المؤدى عندنا حكم شرعي فعلي ظاهري لو ما عندنا؟ عندنا فعلي شرعي ظاهري على مسلك المصنف، لأنه لم يقل بجعل المؤدى ولا بتتميم الكشف، بل قال بجعل الحجية، أي تنجز التكليف مع الإصابة إلى آخره، تنجز معذرية منجزية مثوبة عنده وعقوبة وإلى كما قلنا، بناء على ما شيخنا هذا المسلك جعل الحجية هو مسلك مشهور الأصحاب طاف كلام، بناء على ما هو التحقيق شنو كأنه قال بنظري أنا المصنف، بناء على ما هو التحقيق من نظرنا من نظر المصنف، من ما هو التحقيق شيخنا على مسلككم؟ قال من أن قضيته يعني من أن مقتضى حجية الإمارة، مقتضى حجية الإمارة لا تسمين كشف ولا جعل المؤدى والحكم المماثل، ليست إلا تنجز التكليفي، ليست إلا تنجز التكليفي، لأن الإمارة والطريق فقط شنو يريد الواقع، فهو يريد أن ينجز الواقع، لألا إلا تنجز التكليف مع الإصابة للواقع. إذا الإمارة أصابت الواقع نجزت نجزت الواقع، والعذر مع المخالفة للواقع كما هو أي التنجز والتعذير، كما هو أي التنجز والتعذير قضية أي مقتضى الحجة، يقضي أكبر حجة هو القطع. القطع ما حكمه؟ إذا قطع الإنسان وجزم شيء بشيء شنو معناه؟ أن يتنجس في حقه الواقع إلى آخر ما قلنا. كما هو قضية أي مقتضى الحجية المعتبرة عقلا، الحجية المعتبرة عقلا، يا بالحجية المعتبرة عقلا مثل من؟ قال كالقطع الطريقي، كالقطع الطريقي. اكتبوا أي كما أن حجية القطع بمعنى المنجزية والمعذرية كذلك حجية الأمارة نزلت منزلتنا منزلة القطع، فماذا أفادتنا؟ المعذرية والمنجزية والعقوبة والمثوبة إلى قريبة كالقطع، كأنه قال وكذلك الظن، وكذلك الظن يا ظن أدنى ظن بناء على الكشف، هذا ما نتكلم عنه لأن هذا يصير هو تعبد شرعي، نتكلم علينا الظن يا ظن مطلق الظن لا ظنون الخاصة المعتبرة، مطلق الظن بناء على حكومة العقل بناء على تمامية مقدمات الانسداد، وكذلك الظن يعني شنو وكذلك الظن؟ يعني وكذلك الظن يكون شنو؟ تنجس منجزية ومعذرية، وكذلك الظن في حال الانسداد بناء على الحكومة للعاقل، بناء على الحكومة للعاقل شو يصير؟ منجزية فقط ومعذرية للكشف. لا الآن من بعد ما بين المصنف مسلكه، عرفنا مسلك المصنف موكل له حجية ومعنى الحجية عرفناها، لا يريد أن يرد مباني الأعلام، لا أن مقتضى حجية الإمارات، لا أن مقتضى حجية الإمارات، لا أن مقتضى حجية الإمارات إنشاء أحكام فعلية، هذا قاعد يضرب من؟ يضرب القائلين بمن؟ بالمؤداة والحكم المماثل الظاهري، لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية كما هو أي إنشاء الأحكام الظاهرية بنحو جعل المماثل، كما هو ظاهر الأصحاب، كما هو ظاهر الأصحاب حسب الظاهر عبارته ويجعل المؤدى متطابقا كلش، ولكن حسب الظاهر ويريد أن يرد حتى القائلين بتتميم الكشف، بل كما هو ظاهر الأصحاب ووجه الذب بذلك، اكتبوا ووجه الذب، مو الآن بينا المسألة شلون يريد بيننا وجه الذب، وجه الذب ووجه الذب بذلك أي بما قلنا من التوسعة لمعنى الحدوث، وهو أنه إذا شككنا بالحكم الواقعي نقول من باب التعبد أبقى ما كان فيكفي الشك في البقاء على فرض الثبوت، على فرض الثبوت بما هو أعم من الثبوت الوجداني وغير الوجداني. هذا خلاصة كلام من؟ خلاصة كلام المصنف. أرجو التوجه للعبارة. ووجه الذب بذلك، بذلك يعني بما أشرنا إليه والذي يقول هنا الآن نقطتين بيان، هو الآن المصنف بقلامه الشريف يريد أن يبين هذه المسألة بذلك أن الحكم الواقعي الذي هو أي الحكم الواقعي مؤدى الطريق. شنو هو هذا الحكم الواقعي الذي هو المؤدى الطريق؟ حينئذ يعني حين جعل الحجية على مذهب من؟ على مذهب المصنف الذي هو مؤدى الطريق. الطريق يؤدي لمن؟ الطريق يدل على من؟ على جعل من؟ على جعل الحجية. حينئذ يعني حين جعل الحجية محكوم بواسطة أخبار لا تنقض اليقين، محكوم بواسطة أخبار لا تنقض اليقين، وما حصل من التوسعة لهذه الأخبار، وما حصل ولأننا وسعنا هذه دائرة الأخبار لولا وسعناها وقلنا على أنها أعم من الثبوت الوجداني وغير الوجداني. بس حينئذ محكوم بالبقاء على تقدير الثبوت، محكوم بالبقاء علينا على تقدير الثبوت، فتكون الحجة تقدير على ثبوته أي شيء. فتكون الحجة شنو معناها؟ فتكون الحجة تقدير على ثبوته، ثبوت الشيء أو ثبوت الحكم، لأنه قال وجاء بكلمة الحكم. فتكون الحجة على ثبوته، حجة علينا، حجة على بقى. الحجة التي تثبت الشيء بما هو ثبوت تكون هي بنفسها حجة على من؟ على بقائه. بعد هذه الحجة التي تثبت الشيء حدوثا ليست ناظرة على إلى كيفية الثبوت من أنه وجداني أو غير وجداني. فتكون الحجة على ثبوته حجة، فتكون الحجة على ثبوته حجة علينا على بقائه. لكن شنو من حجة هي وجدانية؟ لا، تعبدا، تعبدا للملازمة. اكتبوا شيء لا بأس بها هنا، كلمة وعفو للملازمة، أخلق من العبارة للملازمة بينه أي بين البقاء، بينه أي بين البقاء وبين ثبوته أي الشيء أو الحكم واقعا. إحنا على واقعا اجعلوا علامة. كلمة واقعا، كلمة واقعا متعلقة بالثبوت، متعلقة بمن؟ متعلقة بالثبوت أي ستكون الحجة على ثبوته واقعا، حجة على بقاء الشيء تعبدا بالملازمة. هنا نبدأ الملازمة، بالملازمة بين الثبوت والبقاء الحاصل بحكم الاستصحاب. واضح مثلا؟ إن قلت، اكتبوا إن قلت، إن قلت لا تنقض اليقين بالشك أخذ فيه اليقين، فإذا لا بد من الحصول على اليقين بالحدوث والشك بالبقاء. والحال على هذا المسلك لا يقين بالحدوث فيما تثبته الإمارات. أرجو التوجه. يقول هذا القائل، هذا المورد، لا تنقض اليقين، عبارة اللفظ اليقين لفظ اليقين مصرح بها، لا تأخذ اليقين بمن بالشك. فإذا لا بد من حصول يقين، يقين بمن بحدوث الحادث، يعني يجب أن نجزم بأن الحادث قد حدث فيما مضى ونشك فيما ببقاء هذا الحادث. لكن بناء على الإمارات ما هو يقين؟ الإمارات ظنية، والخبر بكل صراحة من القول يقول باب الاستصحاب مفتوح لمن؟ لما تيقن حدوثه. كيف، أي كيف يتحقق الاستصحاب في حق أمر لم يثبت وجدانا؟ وعليه فكيف يصح هذا الذب عن الإشكال والتعبد بمن بالبقاء؟ نتعبد بالبقاء متى؟ إذا كان متيقن ثابت يقينا على ما تقولون، على تقدير الثبوت وما شاكلها، بحسب الإمارات، بسبب الإمارات لم يحدث ولم يثبت شيء يقينا. وإذا لم يكن الشيء ثابتا بواسطة الإمارات يقينا، عبارة أخبار الاستصحاب صحيحة، لا تنقض اليقين بالشك. إن قلت كيف، أي كيف يتحقق الاستصحاب الآخر ما قلنا، وقد أخذ اليقين، أخذ اليقين بنا بالشيء، عبارة الأحكام الأولى أن تبدل بالنبي بالشيء بالأشياء. وقد أخذ اليقين بالشيء، وين أخذ اليقين بالشيء؟ في التعبد ببقاء، نتعبد ببقاء ما كان متيقنا مشلولا في التعبد ببقائه. يب هذا من أين استفيد؟ نحتاج إلى يقين لكي نتعبد به ونستصحب ذلك اليقين. قال في الأخبار الدالة على من؟ على الاستصحاب. في الأخبار الدالة على الاستصحاب لقوله لا تنقض اليقين بالشك. زين. ولا يقين الكتاب، ولا يقين بالثبوت. إحنا في باب الإمارات عن يقين بالثبوت؟ لا، ضد الثبوت. ولا يقين بالثبوت في فرض تقدير الثبوت من طريق الأخبار، على فرض تقدير الثبوت. لكن وين تقدير الثبوت؟ من طريق الأخبار. لو كانت هناك أدلة قطعية على العين والرأس يأتي في حقها لا تنقض اليقين بالشك. لكن الاستصحاب لا، مسألة خاصة في أوضح. نحن قاعد نتكلم بالاستصحاب، ثبت بدليل الإمارات وجوب صلاة الجمعة. إذا شككنا شو نقول؟ لا تنقض اليقين بالشك. يا بكيف لا تنقض اليقين بالشك؟ ثبت وجوب صلاة الجمعة بخبر، والأخبار لا تفيد إلا الظن، فكيف أدخلت لا تنقض اليقين بالشك على الأمور الظنية؟ وهكذا، مو فقط وجوب، قضية خبر أثبت حرمة ثم شككنا في الحرمة كيف نستصحبه؟ بل الإمارة تثبت لنا الأحكام، أما إذا شككنا بها فلا مجال للاستصحاب. الاستصحاب كأنه لا يكون ساريا وجاريا إلا وين؟ إلا في الأمور المتيقنة وجدانا. بل أدلة الإمارة وافية وكافية على اعتبار أخبار الآحاد بشرائطها، لكن هذا فيما إذا أردنا أن نثبت بالإمارات حكما أعم من كونه وجوبا وحرمة إلى آخره. أما لو شككنا بحكم من الأحكام ثبت بواسطة من؟ بواسطة الإمارات والطرق، هل نتمكن أن نستصحبه؟ ظاهر العبارة لا، لأنه نحتاج إلى يقين، والإمارات لا تأتينا بيقين. وأصار مثلا، فإذا ليس كلامنا في حجية الاستصحاب، عفوا، فإذا ليس كلامنا في اعتبار أخبار الأحاد والإمارات، كلامنا فيما إذا شككنا بها. أدلة الاستصحاب تقول بوجود وثبوت يقينا، والإمارات لا تثبت يقينا. قلت اكتبوه، قلت إنما يدل على اليقين في لا لا تنقض اليقين في أخضاع الاتقاد هو إصلاح البقاء، أي إتيان قاعدة عامة لإثبات البقاء، سواء كان الحدوث وجدانيا أو غير ذلك. واليقين في هذه الأخبار له، يعني أخبار الأصحاب، له حكم المرآتية لإراءة الثبوت، أي أن المراد من مجيء اليقين في أخبار الاستصحاب لإصلاح قاعدة البقاء. فإذا قلت أخبار الاستصحاب جيء بها لإثبات قاعدة الإبقاء. الإبقاء لمن؟ للذي حدث. الذي حدث بأي كيفية؟ فهي ليست ناظرة إلى ذلك. جيء بكلمة اليقين لكي تكون مرآة وحكاية لمن؟ لهذه القاعدة، وهي قاعدة الإبقاء. أما كيفية الحدوث الذي يتكلم عن هذا الإبقاء فليست واضحة. فإذا الثبوت بما هو ثبوت، هكذا يقول المصنف. أقرأ العبارة. قلت نعم لا بد من يقين بالحادث. قلت نعم لا بد من يقين بالحادث حتى يحصل التعبد بالبقاء. هذا لا نتردد فيه، وكلنا نحتاج إلى يقين، ولكن الكتاب ولكن الظاهر أنه أي اليقين أخذ كشفا. يقول اليقين ما تأتي لنا، اليقين بمعنى الوجدان ها هنا مراد، اليقين المراد لإراءة وحكاية قاعدة البقاء. إنه أخذ أي اليقين كشفا عنه، أي عن ثبوت، كشفا عنه عن يا يقين، يقين الأمر الثابت، فستثابت بأي كيفية من الكيفيات كأنه مسكوت عنه، فيكون معا من الثابت الوجداني وغير الوجداني. على كل المصنف يقول ويدعي أنه هكذا يفهم من أخبار الصحابة، ولكن الظاهر أنه أخذ كشفا ومرآة عنه، أي عن الثبوت، أو أخذ كشفا عنه أي عن ثبوت ومرآة على التسير لثبوته، لثبوت من؟ لثبوت البقاء، ليكون التعبد في من؟ في بقائه، حتى نتعبد بمن؟ ببقاء الشيء، والتعبد مع فرض ثبوته، والتعبد مو مع وجدانية الثبوت، التعبد بمن؟ على فرض الثبوت، ثبوت من؟ ثبوت الحادث، على فرض ثبوت الحادث، نعم من كون ثبوته وجدانيا أو غير وجدانيا، حكمت علينا هذه الأخبار بقاعدة وأثبتت قاعدة وهي قاعدة الإبقاء. بل والتعبد مع فرض ثبوته إنما يكون، والتعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه، في بقاء الشيء. ففهم، اكتبوا إشارة مختصر لعله للإشارة إلى الدقة والتأمل في كيفية هذه التوسعة في أخبار الاستصحاب، توسعة علما لمعنى الثبوت، بأن الثبوت للحادث بأي كيفية، هاي كلمة فهمها حسب الظاهر، المراد منها هذا. الثالث، نكتب أولا ثم نأتي إلى التطبيق. التنبيه الثالث يبحث فيه عن استصحاب الكلي، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وشكوا في بقاء الكل إما أن يكون ناشئا من الشك في وجود الخاص والفرد الذي يكون ذلك الكل في ظنه، فإن كان ذلك الفرد موجودا فالكلي يكون موجودا وإلا فلا، فعند الشك بوجود الفرد يمكن استصحاب الكلي كما لو علمنا بوجود الحيوانية بفرد كالفرس ثم شككنا بعد ساعة هل الحيوان باق أم لا، فالشك في بقاء الحيوانية نشأ من الشك في بقاء الفرس، ولإمكان استصحاب وجود الفرس على هذا الفرد يصح استصحاب الحيوانية أيضا، فهنا يمكن استصحاب كل من الفرد إذا كانت الآثار تترتب على الفرد، أو استصحاب الكل كالحيوانية إذا كانت الآثار تترتب على الكل. أرجو التوجه. التنبيه الثالث منعقد لبيان إمكان استصحاب الكلي من أنه يستصحب أو لا يستصحب. قد يعبر عنه باستصحاب الكلي وقد يعبر عنه باستصحاب العام. لماذا نشك باستصحاب الكلي؟ الكلي إذا كان ثابتا كبقية الأمور الثابتة إذا تيقنا وجودها وحدوثها عند الشك نستصحب ذلك الشيء. لماذا نشك باستصحاب الكلي ونتردد حتى نستصحب أو لا نستصحب؟ يقول: الشك في بقاء الكلي يكون ناشئا من الشك في بقاء الفرد، لأن المفروض أن الكلية كالحيوانية متحققة في ضمن مصداق من المصادر، أي متحققة بمصداق من مصادرها. فإذا شككنا في بقاء الحيوانية في الحقيقة شككنا فيما في بقاء ذلك المصدر كالفرس، فإذا شككنا في الحيوانية في الحقيقة لأننا شككنا فيما في ذلك الفرس في ذلك الفرد كالفرس المعين. فها هنا كما يمكن أن نستصحب الكلية كذلك يمكن أن نستصحب ذلك الفرد، وليس الأمر تشفيا بل طبقا لما يكون من الآثار. إن كانت إن كانت الآثار للكل نستصحب الكل، وإن كانت الآثار لهذا الفرد نستصحب ذلك الفرد، لكن يجوز أن نستصحب هذا أو نستصحب ذاك. فإذا كلامنا في القسم الأول من استصحاب الكلي فيما إذا ثبت الكلي والعام بفرد من أفراده، ثم شككنا فيه لشكنا ببقاء ذلك الفرد، في مثل هذه الصورة يجوز الاستصحاب، يجوز استصحاب الكلي إن كانت الآثار للكلي وهي حيوانية بما هي حيوانية بدون خصوصية فرسية أو بقرية أو إنسانية، أو نستصحب الفرس لأن المدار لا على الحيوانية بما هي حيوانية، نريد أن نرتب آثار الفرسية من باب الفرض والتقدير. القسم الثاني، القسم الثاني من استصحاب الكلي فيما لو كان الشك في الكلي ناشئا من جهة التردد في الفرد ككونه فيلا أو بغا، وإن أحرز وجود الحيوانية فها هنا لا مانع من استصحاب الكلي، من استصحاب الكلي وترتيب آثار الكلي كعدم جواز مس كتابة القرآن لتحقق أركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث للحيوان والشك في بقاء الكلي، ولكن لا يجوز استصحاب خصوص الفرد فها هنا وجود الفرد لا شبهة فيه لا على التعيين، فالتردد في كون الحيوان فيلا أو دقا أو الحدث بولا أو جنابة، فالفرد مردد بين مقطوع البقاء لو كان الحيوان فيلا أو كان الحدث جنابة، وإن شك في حدوث هذا الفرد وهو الفيل أو الجنابة وهو المعبر عنه بالفرد الطويل، وبين مقطوع الارتفاع لو كان دقا أو بولا، المعبر عنه بالفرد القصير. فالمثال الشرعي البول بالنسبة والحدث من الأمثلة الشرعية، البق والفيل هو المثال المشهور في هذا المقام. فالمثال الشرعي أنه لا شك بخروج بلل، لكن تردد الإنسان بين كونه بولا أو منيا بولا، حدث أصغر منيا حدث أكبر. وقد توضأ الشخص بعد هذا الفرد المردد ثم شك هل الكلي وهو الحدث باق أم لا، فالشك ببقاء الكلي نشأ من التردد في الفرد الذي في ظنه الكلي وهو الحدث، فلو كان الحدث هو الأصغر كالبول فيقينا قد ارتفع بواسطة الوضوء، وإن كان الحدث هو الجنابة لخروج المني لم يرتفع بالوضوء فهو باق، فالاستصحاب يجري هاهنا لنفس الحدث وهو الكلي لنرتب آثار الحدث كعدم جواز مس كتابة القرآن، ولا يصح ترتيب آثار خصوص كل واحد من الفردين من البول أو الجنابة لتطبيق هذه العبارة. قلنا القسم الثاني من استصحاب الكلي فيما إذا تردد الكلي بين فردين يقينا هذا الكلي قد تحقق، لكن لا ندري أتحقق بفرد كالبقي أو تحقق بفرد كالفيل. لو كان تحقق بفرد كالبق يقينا لا يكون باقيا لهذا اليوم لأنه قد مر مثلا سنة، وإن كان هذا الكلي كالحيوانية تحقق بفرد كالفيل فهو محقق، الفيل عمره أكثر من سنة فيكون كأنه مقطوع البقاء بحسب العرف والمتعارف العقلائي. في مثل هذا المقام يجوز الاستصحاب، لكن لا استصحاب الفيل لأنه مشكوك الحدوث ونحن نحتاج إلى أمر متيقن الحدوث لنستصحبه، ولا استصحاب خصوص البقي لأنه مقطوع ارتفاع، فواحد لا نتيقن حدوثه حتى نستصحب ذلك المتيقن، وواحد نتيقن ارتفاعه، فإذا لا نتمكن أن نستصحب خصوص الفرد سواء كان الفيل أو البق، نستصحب الجامعة وهو الكلي أي العام أي الحيوانية. فإذا استصحبنا العام رتبنا آثار الحيوانية. الحيوان ينمو مثلا، الحيوان يتنفس، الحيوان يأكل، الحيوان يتحرك. أما خصوص آثار الفيلية أو البقية فلا يجوز ترتيبها. واضح عبارة؟ نقول استصحاب كلي فيما لو شككنا، قلنا شككنا فيما في الفرد، يا فرد الفرد المتردد بين البقي والفيل، وإن كنا قد أحرزنا الحيوانية. أما إذا كنا شاكين في أصل الحيوانية فيقينا لا مجال للاستصحاب الكلي. ها هنا واضح العبارة. مثالنا الشرعي البول حدث أصغر، الجنابة حدث أكبر. مثلنا الجنابة لها خصوصيات في الشرع، لها أحكام في الشرع. البول له خصوصية وحكم في الشرع. حينما نستصحب كلي الحدث ليس معنى أن نستصحب البول بخصوصياته الفردية أو الجنابة بخصوصياتها الفردية، نستصحب ما كان أمرا يدخل تحت لواء الحدث بما هو حدث تحت عنوانه الجامع وهو الحدث. فإذا استصحبنا مثلا نقول من لم يكن متطهرا أي محدثا سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، هناك حكم يقينا ولا شك يكون مترتبا، وهو عدم جواز مس كتابة القرآن المجيد. فالفرد هنا قلنا بين مقطوع البقاء لو كان فيلا، لو كان فيل إن الفيل له استعداد أن يعيش أكثر من سنة، بين مقطوع البقاء لو كان فيلا، ومقطوع البقاء لو كان جنابة. شلون لو كان جنابة؟ أنا توضأت، وضوئي لو كان بولا يرتفع، أما لو كانت جنابتان فلا ترتفع بمن بالوضوء وتلولا. فإذا القصير الحدث الأصغر من هو البول، هذا ارتفع يقينا لأنه توضأ. أما الجنابة فيقينا لم ترتفع. لماذا لم ترتفع؟ لأنني ما جئت لها بمزيل. فلو كانت جنابة مثل هنا، لو كان فيلا، لو كانت جنابة لكانت مقطوعة البقاء، ولو كانت بولا لكانت مقطوعة الارتفاع. لكن لم أجزم بوجود كونها منيا لتكون جنابة. فإذا الكبير الحدث الأكبر حدوثه مشكوك، لو كان حادث لبقى يقينا، والثاني بقاؤه مقطوع الارتفاع. واضح المثل؟ بل لو كان فيلا قلنا او جنابة لاننا نشك في من في اصل حدوث حيوان كالفيل، في اصل حدوث حدث اكبر كالجنابة. هذا قلنا معبر عن نبينا بالفرد الطويل. الثاني قلنا لو كان لكان مقطوع الارتفاع كالبقي والبول. قلنا في المثال الشرعي انه خرج بلل، هذا البلل يقينا هو اما بول، مو من البلل الذي لا يوجب رفع الطهاره، يقينا هو بول او مني. ان كان بولا فقد تحدث حدث اصغر، فقد تحقق حدث اصغر، لو كان منيا تحقق حدث اكبر. نفس الكلام يجري في حقه. انا توضأت، لو كان بولا قد ارتفع، لو كان جنابة لم ترتفع. واتطور العبارة. فاذا المستصحب هو الكلي لا خصوص الفرد من الفيلية او المني ولا خصوص الفرد الأفرار من البول أو البقي. نقرأ الكتاب تطبيقا. الثالث إن يعني التنبيه الثالث إنه ضمير شأن لا فرق في المتيقن السابق. قلنا المراد من اليقين بما له من المتيقن. لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون المتيقن السابق خصوص أحد الأحكام الخمسة. خصوص أحد الأحكام الخمسة يعني شنو؟ كانت صلاة الجمعة واجبة في زمن الحضور. الآن شككت في زمن الغيبة